الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين، الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر، يقال لكل واحد منهما زوج، يقال زوج خف وزوج نعل، والمراد بالزوجين هنا الذكر والأنثى. قرأ حفص: ها هنا وفي سورة المؤمنين من كل بالتنوين، أي من كل صنف زوجين اثنين، ذكره اثنين ذكره تأكيدا. وفي القصة أن نوحا عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي كيف أحمل من كل زوجين اثنين؟ فحشر الله إليه الوحوش والسباع والهوام والطير، فجعل يضرب بيديه في كل جنس، فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرى، فيحملها في السفينة. وأهلك أي واحمل أهلك أي ولدك وعيالك إلا من سبق عليه القول بالهلاك، يعني امرأته واعلة وابنه كنعان. ومن آمن يعني واحمل من آمن بك، كما قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. واختلفوا في عددهم، قال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي: لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر، نوح وامرأته وثلاثة بنين له، سام وحام ويافث ونساؤهم. وقال الأعمش: كانوا سبعة، نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى نسائهم، نوح وبنوه سام وحام ويافث، وستة ناس ممن كان آمن به وأزواجهم جميعا. وقال مقاتل: كانوا 72 نفرا، رجلا وامرأة وبنيه الثلاثة ونساؤهم، فجميعهم 78، نصفهم رجال ونصفهم نساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان في سفينة نوح 80 رجلا، أحدهم جرهم. قال مقاتل: حمل نوح معه جسد آدم فجعله معترضا بين الرجال والنساء، وقصد نوحا جميع الدواب والطيور ليحملها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما حمل نوح الدرة، وآخر ما حمل الحمار. فلما دخل الحمار ودخل صدره، تعلق إبليس بذنبه فلم تستقل رجلاه، فجعل نوح يقول: ويحك أدخل، فنهض فلم يستطع، حتى قال نوح: ويحك أدخل وإن كان معك الشيطان، وإن كان الشيطان معك، كلمة زلت على لسانه. فلما قالها نوح خل الشيطان سبيله، فدخل ودخل الشيطان معه. فقال له نوح: ما أدخلك علي يا عدو الله؟ قال: ألم تقل أدخل وإن كان الشيطان معك؟ قال: أخرج عني يا عدو الله. فقال: ما لك بد من أن تحملني معك؟ فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. وروي عن بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقال: تحملنا؟ فقال: إنكما سبب الضرر والبلاء، فلا أحملكما. فقالتا له: أحملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أحدا ذكرك. فمن قرا حين خاف مضرتهما سلام على نوح في العالمين، ما ضرتاه. قال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض، فأما ما يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبق والبعوض والذباب فلم يحمل منها شيئا. وقال: اركبوا فيها، أي قال لم يحمل ما كان، فأما ما يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبق والبعوض والذباب فلم يحمل منها شيئا. والذباب، الذباب ما يتولد من الأرض، الذباب اللي يتوالد عجيب. طيب. وقال: اركبوا فيها، أي وقال لهم نوح: اركبوا فيها، أي في السفينة. ما أدري لو كان ما حمل الشيطان بيغرق ولا بيسر، يا ريت أبوه ما طلعه غرق عدو الله، لكن أشياء قدها مقدرة. طيب. وقال لهم نوح: اركبوا فيها، أي في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها. قرأ حمزة والكسائي وحفص: مجريها بفتح الميم ومرساها بضمها. وقال محمد بن محيص: مجريها ومرساها، مجريها ومرساها بفتح الميمين من جرت ورست، أي بسم الله جريها ورسوها، وهما مصدران. وقرأ الآخرون: مجراها ومرساها بضم الميمين من أجريت وأرسيت، أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها، وهما أيضا مصدران كقوله: أنزلني منزلا مباركا، وأدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق. والمراد منها الإنزال والإدخال والإخراج. إن ربي لغفور رحيم. قال الضحاك: قال نوح: إذا أراد أن تجري السفينة قال بسم الله جرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله رست، وهي تجري بهم في موج كالجبال، والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه على الماء. ونادى نوح ابنه كنعان، وقال عبيد بن عمير: سلم سام، وكان كافرا، وكان في معزل عنه لم يركب السفينة. يا بني اركب معنا. قرأ نافع وابن عامر وحمزة والبزي عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: اركب بإظهار الباء، والآخرون يدغمونها في الميم، ولا تكن مع الكافرين فتهلك. قال له ابنه: سآوي، سأصير وألتجئ. ويعقوب: اركب بإظهار، سأصير وألتجئ إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني من الغرق. قال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي من عذاب الله، إلا من رحم. قيل: من في محل الرفع، أي لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم. وقيل: من في محل النصب، معناه لا معصوم إلا من رحمه الله، كقوله: في عيشة راضية، أي مرضية، وحال بينهما الموج فكان فصار من المغرقين. ويروى أن الماء على رؤوس الجبال قدر 40 ذراعا، وقيل 15 ذراعا. ويروى أنه لما كثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغ الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه، فلما بلغها الماء ذهبت حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعت الصبي بيديها حتى ذهب بها الماء، فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. وقيل: يعني بعدما تناهى أمر الطوفان: يا أرض ابلعي تشربي ماءك، ويا سماء أقلعي أمسكي. وغيض الماء نقص ونضب، يقال غاض الماء يغيض غيظا إذا نقص، وغاضه الله أي أنقصه. وقضي الأمر فرغ من الأمر وهو هلاك القوم. واستوت يعني السفينة على استقرت على الجودي وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين. وروي أن نوحا عليه السلام بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على جيفة فلم يرجع فبعث حمامة فجاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليها بالطين فعلم نوح أن الماء قد نضب فقيل إنه دعا على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. وطوق الحمامة الخضرة التي في عنقها ودعا لها بالأمان فمن ثم تألف البيوت. وروي أن نوحا ركب السفينة لعشر مضت من رجب وجرت بهم السفينة ستة أشهر ومرت بالبيت فطافت به سبعا وقد رفعه الله من الغرق وبقي موضعه وهبطوا به يوم عاشوراء. فصام نوح وأمر جميع من معه بالصوم شكرا لله عز وجل. هذا معقول الطوف الطواف مقبول لكن في زيادة مكذوبة أنها بعد ما طاف صلت خلف المقام ركعتين متجاء المقام وكيف جماد بيصلي ركعتين. شوف كيف هذه الزيادات والأكاذيب الإسرائيلية اللي دسوها في كتب التفسير. تم. وقيل ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج بن عنق كان الماء إلى حجزته. وكان سبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله فحمله عوج إليه من الشام. وقيل ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج بن عنق كذب أكاذيب من أكاذيب الإسرائيليين. هذا شخصية خرافة خيالية. كتاب رسالة اسمه الأوج في أخبار عوج خرافات أنه كان يأخذ السمكة من البحر ويشويها في عين الشمس والبحر يصل إلى ركبتيه وإذا غضب على أهل قرية بال عليهم فأغرقهم من بوله. كلام أكاذيب وأساطير من الخرافات. وكان الماء إلى حجزته. وكان سبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله فحمله عوج إليه من الشام فنجاه الله تعالى من الغرق لذلك. قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي وإن وعدك الحق لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين. حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم بالهلاك. قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قرأ الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح اللام غير بنصب الراء على الفعل أي عمل الشرك والتكذيب. وقرأ الآخرون بفتح الميم ورفع اللام وتنوينه غير برفع الراء معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم. قرأ أهل الحجاز والشام فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون ويكسرون النون غير ابن كثير فإنه يفتحها. وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر النون خفيفة ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وورش الياء في الوصل دون الوقف وأثبتها يعقوب في الحالين: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واختلفوا في هذا الابن، قال مجاهد: والحسن كان ولد حدث من غير نوح، ولم يعلم بذلك نوح، ولذلك قال: ما ليس لك به علم. وقرأ الحسن فخانتاهما. وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح، ولذلك قال: من أهلي ولم يقل مني. وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون: إنه كان ابن نوح عليه السلام من صلبه. وقال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وقوله: إنه ليس من أهلك، أي من أهل دينك، لأنه كان مخالفا لنوح في الدين. وقوله فخانتاهما، أي في الدين والعمل لا في الفراش. وقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر. قال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط، انزل من السفينة بسلام منا، أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك. البركة هي ثبوت الخير، ومنه بروك البعير. وقيل البركة هاهنا هي أن الله تعالى جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة، وعلى أمم ممن معك، أي على ذرية أمم ممن كانوا معك في السفينة، يعني على قرون تجيء بعدك من ذرية من معك في السفينة، يعني من ولدك وهم يعني من ولدك وهم المؤمنون. قال محمد بن كعب القرظي: دخل فيه كل مؤمن إلى يوم القيامة، وأمم سنمتعهم. هذا ابتداء، أي أمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم، وهم الكافرون وأهل الشقاوة. تلك من أنباء الغيب، من أخبار الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل نزول القرآن. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة، وما تلقى من أذى الكفار كما صبر نوح. إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصرة للمتقين لأهل التقوى. قوله تعالى: وإلى عاد. هذه القصة التي سمعناها قصة نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويسمى نوح آدم الثاني، لأنه بعد أن توفي أبونا آدم وأمنا حواء وترك في الأرض ذريتهم، فقيل أن ذريته أو أولاده من صلب من الرجال والنساء بلغوا نحو 40,000، ثم تناسلوا في بعضهما بعد ذلك، ونبي منهم سيدنا الشيث وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا إدريس. فهناك أنبياء كثيرون ما بين آدم ونوح، إلا أن القرآن لم يقص علينا منه إلا إدريس، وأما شيث فلم يذكر في القرآن ولكنه ذكر في الأحاديث. فكثرت البشر ما بين آدم ونوح حتى بلغوا في الأرض أكثر من 2 مليون تقريبا، وكانوا كلهم على التوحيد على بقايا دين آدم، ولكن الشياطين استهوتهم وأفسدتهم، وكان أول من أو أول معصية وقعت هي قتل قابيل لهابيل وهما ابني آدم. فلما كثر فسادهم وعبد الأصنام، وكانت الأصنام التي يعبدونها ما قصه الله علينا في القرآن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فأرسل الله إليهم نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فلما أرسله إليهم كما تقدم معنا في المدرسة الماضي كفروا به وكذبوا به، ومع طول المدة التي استمر يدعوهم إلى الله وهي 950 عاما، هذه المدة طويلة، ما ذكر في كتاب السنة نبيا أو رسولا ما كفى في الرسالة هذه المدة إلا نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا يقال له إنه من أولي العزم. فلما وإنما سمي نوح إلى لكثرة نوحه وبكائه، والسبب في ذلك أنه رأى كلبا ذميم الخلقة فعابه وذمه، فقال له الكلب: يا نبي الله نوح، أتذم النقش أم النقاش؟ لو أنا خلقت نفسي ما جعلت نفسي بهذه الصورة. فصار بعد ذلك يبكي وينوح على نفسه صلى الله على نبينا وعليه وسلم. فلما أصر قوم نوح على الكفر والتكذيب وعبادة الأصنام، حتى صاروا إذا دعاهم نبي الله نوح يقطونهم، يتقطون بالثياب ويضعون الأصابع في الآذان حرصا على عدم سماع دعوة نبي الله نوح. ويأتي الشيخ الكبير بأطفاله وأولاده ويقولون لهم: انتبهوا، إذا متنا لا تصدقون بكلام هذا الدجال، ويضربونه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حتى يغشى عليه ويحمد إلى بيته، ويعتقدون أنه قد مات. فإذا استعاد النشاط وأعاد الله له الحياة مرة ثانية واصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا الصبر وإلى هذا الالتزام وإلى هذه العزيمة وإلى هذه الهمة التي أوجدها الله تبارك وتعالى عند الأنبياء والمرسلين. فلما طالت المدة ومضت 950 عاما ولم يسلم منهم أحد، لم يؤمن به نبي الله نوح إلا أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، وأما زوجته واعرة فإنها كانت خائنة لزوجها بنص القرآن كزوجة لوط، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح والذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهذه واعلة استمرت على الكفر وعلى العناد والتكذيب. وأما زوجة نوح لوط فإنها كانت تساعد قومها على فاحشة اللواط، وبينها وبين قوم لوط علامة تقول لهم: إذا جاءوا ضيوف عند زوجي شباب حسان سوف أرسل لكم أطلب منكم ملح، علامة على الشيء على هذا حتى تأتون وتقضون وطركم. قيل إن الله مسخها ملحا، وقيل إنها هلكت مع قومها. فأما هلاك زوجة لوط فهذا بالإجماع إنها هلكت، قال: إلا امرأته قدناها إنها لمن الغابرين. وأما زوجة نوح ففيها قولان، قيل أيضا هلكت، وقيل أن طلعت السفينة وعلى القول هذا ونجاتها من الغرق إن الله أخر عذابها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. لأن القرآن والأحاديث ما نصت على أنه أحد تخلف النبي الله نوح من أهله إلا كنعان ابنه، أما زوجته فلم ينص القرآن على أنها تخلفت. ولهذا صار العلماء التفسير فيها احتمالان: احتمال أنها غرقت، والاحتمال الثاني أنها لم تغرق وطلعت السفينة مع الناس ولكن أخر الله عذابها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. فلما أراد الله تبارك وتعالى إهلاكه بعد أن أخبره بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. وهكذا كل نبي ورسول كذب به قومه لا يدعو عليهم إلا إذا أخبره الله بأنه مع أحد ما يؤمن، فإذا أخبر بأنه لن يؤمن أحد من هؤلاء دعا عليهم. فلما أخبر الله نبيه نوح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن دعا عليهم بدعوته التي قصها علينا في سورة نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فعند ذلك أوحى الله إليه إنه سيهلكهم بالغرق، وأمره أن يصنع السفينة، فمكث في مدة صنع السفينة سنين. اختلفت فيها الروايات، أطول ما قيل إنها ألف ثلاثمائة سنة، وأقل ما قيل إنها ثلاثين سنة، وبينهما أقوال. المهم أنه صنع السفينة في عدة سنوات، وساعده وعلمه هندسة سيدنا جبريل، وسهل الله له الأشجار والخشب، قيل صنعها من خشب الساج وقيل وغير ذلك. فلما انتهى من صنع السفينة وكان عندما يصنعها يمر به قومه ويستهزئون به ويقولون: كنت نبيا والآن صرت نجارا، كما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلما انتهى من صنع السفينة جعل الله له علامة نزول الأمطار للغرق فوران التنور، أي خروج الماء من التنور الذي يعمل فيه الخبز، لأن الماء ما تخرج من الأماكن النار، وجعل الله له ذلك علامة. وقيل التنور علامة، والذي ذكر في الكتب المؤلفة في التاريخ عن الكوفة أن مكان التنور هذا موجود إلى الآن معروف ببلاد الكوفة، وهناك أيضا أثر من آثار قوم نبي الله نوح موجود إلى اليوم والليلة في الكوفة. فلما خرج الماء من التنور وأطبقت السماء بسحب كالفحم الأسود وأظلم الجو وصار النهار كالليل، فجمع الله وأمره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين من كل الحيوانات، لأن الغرق سيشمل كل كائن حي، ومعلوم أنه من الصعب أنه يبحث عن الحيوانات أو يأتي بها. فلما أراد الله ذلك ساق إليه كل الحيوانات الموجودة على ظهر الأرض ذكورا وإناثا، فأمره الله أن يأخذ من كل نوع من الحيوانات ذكرا وأنثى، فحمل معه السفينة كل من الذكور والإناث من كل الحيوانات، قال: إلا الحيوانات التي هي تنبت أو تخلق من التراب مثل الذر والقمل والسبخ والنمل، هذا ما أخذ منه شيء، أما الذي لم يخلق من ذلك فإنه أيضا حمله. فجمع الله الوحوش والطيور وسائر الحيوانات، أما فجعلها ثلاث طبقات: الطبقة العليا للإنس من آدم، والطبقة الثانية للوحوش والسباع، والطبقة الأخيرة للطيور أو بالعكس. ولم يذكر الجن، الله أعلم هل طلعوا معه أو كيف، ولكن حسب الرواية التي سمعناها أنه لما طلع الإنس أولا هو أمره الله أن يطلع هو وأهله ومن آمن معه من المؤمنين، فقيل كلهم سبعة: هو نوح وسام وحام ويافث وزوجته واثنين ممن آمنوا، وقيل ثمانية، وأكثر ما قيل أنه 72، وأوسط ما قيل أنهم 40، ما بين رجل وامرأة بالنسبة لبني آدم الذين آمنوا بنبي الله نوح. ولما أراد أن يدخل الحيوانات حشرها الله له، وصارت تقع يده على الذكر واليسرى على الأنثى، فما زال يدخل الإبل والبقر والغنم بس من كل حيوان ذكر واحد فقط وأنثى واحد أنثى لأجل يبقى التنازل موجود. فرجع الشيطان ومسك بذيل الحمار لما أراد يدخل الحمار أنثى الحمار الذكر والدابة الأنثى تمسك بذيل الحمار وكلما هم الحمار أن يدخل ما قدر لأن إبليس تمسك بذنبه فقال ادخلوا يا حكا ادخلوا يا حكا هالأخي قال ادخل انت ومن معك الشيطان فدخل الشيطان حصل فرصة فدخل الشيطان وجاءت الوحوش النمر والأسود والفيلة والدببة وغيرها من السبع المفترسة ثم جاءت الحية والعقرب وطلبوا منه أيضا أن يحملهم السفينة فقال لهما إنكما تضران الناس في الأرض قال أحملنا يا نبي الله ونحن نعهدك أن كل من ذكر اسمك لا نضره أبدا ولهذا قيل إذا خاف الإنسان من الحية والعقرب فليقرأ قوله تعالى سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين وكذلك إذا رأى الإنسان حية أو عقرب في بيته يأخذ العهد عليهما باسم نبي الله نوح فإنهما ينصرفان ولا يؤذيان فطلع الحية والعقرب فاستوت السفينة فالدور الأسفل للوحوش والأوسط للطيور والأعلى للإنس لكن هناك حيوانات عادة ما كانت مخلوقة خلقت في وسط السفينة قيل أن طولها كان 120 ذراع وقيل 1200 ذراع في عرض 50 ذراع وحمل معه كل ما يحتاجون إليه من الزاد والنفقة والطعام والشراب وغيرها يعني يطعس الأسد فلما تعهد عطس خرجت منه البسة الذكر والأنثى ولهذا شكلها يشبه الأسد يعني فبعدين أيضا صار قصر الخراء فطعن الفيل فخرج منه خنزير وخنزيرة لأنهما يأكلان الخراء فلما ركب هو ومعه على السفينة وأغلق الباب هطلت الأمطار فكما ما قلنا أطبقت السماء بسحب مظلمة سوداء وكأنها الفحم الأسود فهطلت أمطار كأفواه القرب وأمر الله الأرض أن تتفجر عيونا كما قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وكان من أولاد نبي الله نوح كنعان كافر فدعا وقال يا بني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين قال سآوي إلى جبل عظيم من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وكان في معزل أي منفصل عن أبيه وهكذا لم يوافق لم يرضى فغرق مع الكافرين مع أن النبي مع أن أبي النبي لكن سبق القضاء والقدر فلما بعد ذلك استمرت بدأت الأمطار يقول علماء التاريخ بالسير أنها بدأت في شهر رجب وكثرت بعد ذلك أمطار غزيرة في جميع الكرة الأرضية على أصح القولين وقيل أنها كانت اقتصرت بالبلد الذي فيها قوم نوح وهو العراق والصحيح أنها عمت الأرض كلها فما زالت الأمطار السماء تنزل مياها كأفواه القرب والأرض تنبع منها العيون حتى ارتفعت السفينة على سطح الماء بعد شهرين أي من رجب وشعبان في رمضان ارتفعت السفينة على سطح الماء ولما رأى قوم نوح هذه المياه هربوا فمنهم من صعد إلى الجبال وقيل كانت هناك امرأة معها طفل خافت وكانت تحبه حبا شديدا فخافت أن تغرق وأن يغرق فحملته وصعدت إلى الجبل فما زالت الأمطار تزيد والماء يرتفع حتى وصل إلى سفوح الجبال فارتفعت هذه المرأة إلى نصف الجبل فوصلها الماء فارتفعت إلى رأس الجبل فوصلها الماء فغمر الماء الكرة الأرضية كلها حتى ارتفع على رؤوس الجبال قيل 40 ذراعا وقيل 15 ذراعا. فلما وصلت هذه المرأة بطفلها إلى رأس الجبل حملته رفعته فوصلهما الماء وأغرقهما. قال لو رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم هذه المرأة وطفلها، ولكن الله لم يرحمهم أحدا. فلما غمرت أنبياء الأرض قيل أن الله أوجد لهم في تحت الماء نار، فجمع لهم في الهلاك بين الغرق والحريق بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. ويدل على قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قيل أدخلوا أي في نفس الغرق، في نفس ساعة الغرق كان أسفل الماء نار ما فهلكوا بالحريق بالنار وبالغرق، لأنهم بلغوا في الإجرام وفي شدة البطش وعملوا ما لم يصدر من الأمم القديمة. ولهذا قال له وإذا بطشتم بطشتم يبانين فاتقوا الله وأطيعون. فاستمرت الأمطار واستمرت السفينة تمشي على سطح الماء، وكثرت الأمواج من كثرة المياه حتى صارت الموجة الواحدة مثل الجبل العظيم. ولهذا قال تعالى وهي تمشي بهم في موجنا كالجبال. فاستمرت السفينة، مع أن السفينة شيء مخلوق ضعيف، إذا كانت الأمواج البحار الآن حتى البواخر الضخمة التي هي مثل القرى والبيوت الضخمة تغرق في المحيطات إذا كثرت الأمواج وكثر الطوفان. ولكن السر هنا السفينة حفظها الله من الغرق، ليست لأنها سفينة لا، ولكن لأنها تمشي بعناية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال فيها تجري بأعيننا، هنا السر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وإلا مع الأمواج هذه والمغرقة حتى مهما مئات سفينة مهما كانت بلغت في القوة فإنها ستغرق. ولكن حفظ الله تبارك وتعالى كما قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فاستمرت السفينة على سطح الماء والمياه تنزل وتزداد من رجب، من رمضان، شعبان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة إلى أوائل محرم. فلما غرقوا كلهم لم يبق من قوم نوح أحد، أمر الله السفينة أن ترسى على جبل يسمى جبل الجودي، وهو جبل في العراق في الموصل أو بقرب الموصل. فرست عليه السفينة، وعند ذلك أمر الله السماء أن تكف عن المطر، وأمر الله الأرض أن تبلع ما عليها من الماء. وقيل أن الأنهار العذبة هي من بقايا طوفان نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. عند ذلك حتى رست على السفينة وغار الماء. وأراد الله أو أراد نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يتأكد هل نشفت ويبست الأرض أم لا، فأرسل الغراب يتأكد في كل أماكن الأرض حتى يعرف هل يبست أو ونظب الماء أم لا. فوجد جيفة ميتة فوقع عليها ولم يرد الجواب، فدعا عليه نبي الله نوح بالخوف. ولذا الغراب دائما يعيش في قلق وفي خوف. وعند ذلك أيضا أرسلت درة، نوع من الطيور، فجاءته بالخبر وأن الأرض نشفت، فدعا لها فقعد الله في طوقها الطوق للجمال. فلما نزلوا على الجبل الجودي ناداه الله كما قال قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم مما معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمر الله نبي الله وكان ذلك يوم عاشوراء، يوم العاشر المحرم، نزل على الجودي وقيل أنه عاد بقي معهم شيء من الزاد فأكلوه ومن معه، وهذا هو ما يعتاد الآن الحضرموت أن يعملوا بعض الأشياء في 9 و10 المحرم. فلما خرجوا ونجوا من الغرق كل الذين معه ماتوا أيضا، ما عاد بقي إلا هو عياله الثلاثة سام وحام ويافع. فتسلسل الناس في الدنيا كلهم الآن الموجود من بني آدم من ذرية هؤلاء الثلاثة، لأن غيرهم كلهم قد هلكوا. فسام تسلسلت منه الشعوب السامية، وهي 15 أمة، العرب شعب منها، ومنهم اليهود والحيثيين والفينيين والكلدانيين والأشوريين وغيرهم. وحام تسلسل منه العجم في كل أنحاء الدنيا، فمنهم الأمريكان والروس والبريطانيين والفرنسيس وغيرهم. ويافث تسلسل منه الأتراك وياجوج وماجوج، وهم 24,000 أمة، كل أمة لا يعلم عددها إلا الله وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وهكذا جعل الله ذرية نوح هم الباقين، ولهذا قال له فيها سلام على نوح في العالمين، وقال وجعلنا ذريته هم الباقين. هذه القصة لما أوحاها الله تبارك وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ولكننا أوحيناها إليك من الغيب. ولهذا قال ما وجدت قصة نوح مكتوبة في شيء من الكتب القديمة بالتفاصيل، لأن دخل عليه التحريف، ولكن القرآن حكاها كما هي عليه. وهنا يدس أعداء الإسلام في قصص الأنبياء أكاذيب ليس لها أصل من الصحة، فمنها ما يقولون حول أوق بن عنق أنه لم ينجو أحد من الكفار من الغرق إلا أوق بن عنق، وكان طوله من الأرض ويصل إلى الشمس، وكان يأخذ السمكة من البحر ويشويها في عين الشمس، وأن البحر يصل إلى ركبتيه، وأن الطوفان لم يغرق فيه بسبب طوله، وأنه إذا غضب على أهل قرية بال عليهم. هذه كلها من أساطير هذا الكتاب. وقد ألف السيوطي رسالة سماها الأوج في أخبار عوج أثبت. وله قصة أيضا يحكونها أنه حمر صخرة ويرميها على نبي الله، وأنه تعمر حتى أدرك نبي الله موسى، وأنه حمر صخرة ويرميها. الحاضر كل الأكاذيب الذي والقصص والأخبار اللي تتعلق بهذا الشخص كذب لا أصل لها، وأنها شخصية لا وجود لها إلا أن شخصية خيالية دسها المكذبون في التفاسير وفي الحديث غيرها. والواقع أنه ما هناك شخص يسمى بهذا الاسم. وبهذا ننتهي من التفسير من قصة نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المحدث سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه رضي الله عنكم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأنبياء. وبليه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العداق الأول وهن من تلادي، وقال قدادة جذابا قطعهن، وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدرون. قال ابن عباس نق نفشت رعد يصبحون يمنعون، أمتكم أمة واحدة، قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حطبوا بالحبشية، وقال غيره أحسوا توقعوا من أحسستوا خامدين هامدين، حصيد مستاصل يقع على الواحد والاثنين والجميع، لا يستحسرون لا يعبون. ومنه حسير وحسرت بعيري، عميق بعيد. نكسوا ردوا صنعة لبوس الدروع، تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي. الحسيس والحس والجرس والهمس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي. آذناك أعلمناك، آذنتكم إذا أعلمت أعلمته، فأنت وهو على سواء لم تقدر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون. ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجل الصحيفة. باب كما بدأنا أول خلق وبلي. قال حدثنا عبد الله سليمان بن حرب قال حدثنا جعبة عن المغيرة بن نعمان شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم جيدا ما دمت بهم إلى قولي شهيد، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول من يكسى فينا إبراهيم أي جينا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى القول بأنه لم يسبقه أحد فيقال أن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية. ونص الحديث على أنهم الناس كلهم يحشرون حفاة عرى غرلا، فأما الحفاء بلا نعال، ولكن هناك أناس يحشرون راكبين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فتأتيهم نوب وتتمثل لهم الأعمال الصالحة فيركبون عليها تنقلهم من مكان قبورهم إلى أرض المحشر. وبالعكس الفاسدة والعصاة تتمثل لهم سيئاتهم صورا قبيحة، يؤمرون بأن يحملوها من أفنية قبورهم إلى أرض المحشر. أوزارهم وأوزار الناس الذين أضلوهم، ولهذا قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. فمن سرق شيئا من المال، سرق سيارة، سرق سيكل، تويوتا، بذلك المسروق يؤمر بأن يحمله على كتفه بالقوة، بغى ولا ما بغى. غصب أرضا يؤتى بتلك الأرض وتمد رقبته وتوضع في رقبته مثل الطوق فيحملها إلى أرض المحشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من غصب قيد شبر من أرض طويقه من سبع أراضين يوم القيامة. والحديث الذي يدل على أن الناس أيضا يحشرون عراة أي بلا ثياب، ولكن هناك أحاديث أخرى تعارض هذه الرواية بأن أناسا يخرجون من قبورهم في أكفانهم. فيجمع بين الروايات أن كونه عراة بالنسبة لأكثر الخلق، ولكن هناك أناس يخصهم الله بفضله ورحمته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فإنهم يحشرون مكسيين لا تنكشف لهم عورة، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، ولكن بالنسبة للأكثر والأغرب فإنهم كلهم يكونون عراء الرجال والنساء. قالت عائشة: وسواتاه، أينظر أحدنا إلى عورة بعض؟ فقال لها: الأمر أعظم يا عائشة من ذلك، فإن لكل واحد شان يغنيه. نسأل الله عنا من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والكلمة الثالثة غرلا، أي كل الناس يحشرون يوم القيامة من الرجال ومن النساء، غرلا أي بلا ختان، فنفس القلفة التي قطعت من ذكر الرجل أو من بطن المرأة تعود إليهم كما كانت، ويقوم كل إنسان من قبره بلا ختان. قال الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المورود، قال: ولم أدري ولم أقف، قال، على نص عندما يدخل أهل الجنة الجنة من الرجال ومن النساء، هل يدخلون وهم مختونون وتذهب منهم هذه الغلفة؟ لأن التمتع بالنساء والحور العين لن تكون لذته إلا بالختان، أو أنهم يدخلون هذا، قال: الله أعلم. قال: فمن وجد نصا في هذه المسألة فليثبته، والأولى تفويض ذلك إلى الله تبارك وتعالى. والخصلة الرابعة حيث قال: حفاة عراء غرلا، جمع أغرق، ثم قال: محجلين، أي من آثار الوضوء. هذا أول عمل صالح يلحق المؤمن عندما يقوم من قبر يوم القيامة، نور الوضوء. فكل من كان مصليا في الدنيا ويتوضأ وعند وضوءه يطيل غرته ويستعمل إطالة الغرة في غسل الوجه والتحجيب في غسل اليدين والرجلين، فإنه يبعث من قبره ونور الوضوء يتلألأ من رأسه ويديه ورجليه. فمعنى طول الغرة أن تغسل نصيبا وافرا من رأسك مع الوجه، ومعنى التحجيب في اليدين أن توصل الماء من أطراف الأصابع إلى الكتف أو ما قاربها، وفي غسل الرجلين تغسل الماء، توصل الماء من أطراف الأصابع إلى الركبتين. فهذا القدر الزايد على الواجب في غسل اليدين والرجلين يكون لك نورا مثل، تكون بذلك محجلا، أي مثل المرأة في الحجال يعني، ويكون رأسك ووجهك يشع نورا من علامة على أنك عندما تغسل وجهك في الوضوء تزيد على الواجب وتغسل كل الرأس أو بعض الرأس، وهذا هو الذي يسمى بطول الغرة عند الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. وفسر الإمام مالك طول الغرة بتفسير غير هذا، ولكنه فسرها بالإدامة الوضوء، وأن المراد بذلك أن الشخص الذي يديم الوضوء ويكون دائما على طهارة فإنه يظهر عليه نور الوضوء. وإذا أمكن للإنسان أن يجمع بين كلا المعلين فيديم الوضوء ويكون دائما على طهارة، كلما أحدث توضأ، وإذا توضأ أطال غرته والتحجيب، فذلك أكمل وأحسن وأولى. نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. وقال ابن عيينة: المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس في أمنيتي: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. ويقال أمنيته قراءته إلا أمانية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد: مشيد بالقصة. وقال غيره: يسطون يفرطون من السطوة. ويقال: يسطون يبطشون، وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا. قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت تذهل تشغل باب وترى الناس سكارى. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مجه قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو قال كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا. ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال من كل ألف 999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى. باب ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه الآية هذا الحديث يخوف كثير لكننا ما يسعنا إلا التسليم وأن ندعو الله أن يجعلنا من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون يجعلنا من أهل الجنة. قال علماء الحديث إنه بعد أن يتشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل الغواء قبل شفاعته يبقى الناس هكذا في أرض المحشر كالأمواج المتلاطمة من كثرتهم فيعلو القدم ألف قدم فيموج الناس بعضهم ببعض ويشتد الزحام ويشتد الحر من الشمس وجهنم محيطة بهم فيأتون إلى الأنبياء حتى يتشفع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تشفع عليه الصلاة والسلام تنشق السماوات فيتنزل من فيها من الملائكة. فإذا تجلى الله الفصل القضاء أول منادى ينادي الله بها على أبينا آدم يقول يا آدم فيقوم ويقال الناس هل تعرفون هذا؟ هذا أبوكم آدم. ثم يقول الله له يا آدم أخرج بعث النار أي أهل النار من ذريتك. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وفي بعض الروايات من كل 1099 هذه الرواية الثانية من كل 1099 إلى النار والبقية إلى الجنة. هذا جميل في سعة كم قال عند الرواية كله 999 ثاني 999 كل الروايات ماشي رواية 99 فتكون تخفيف اللي بعدين قال الحاصلة أنه يقولوا من كل 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فتلك الساعة ساعة الفزع الأكبر قال فتضع كل حمل ذات حمل حملها وترى الناس من خوف النار سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولهذا قال تعالى وإذا رأى المشركون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ف فضق الصحابة قالوا من نكون نحن يا رسول الله؟ واحد من الألف. فقال لهم إنكم في أهل الشرك، يعني أنتم في الكفار يوم القيامة كشعر بيضة في جلد ثور أسود، يعني لو كان هناك ثور سمين كل شعره أسود، في شعرة واحدة بيضة بس، هذه الشعرة البيضة هي نسبة المؤمنين أهل الجنة، والشعر الأسود يمثل نسبة الكفار وأهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال لهم من ياجوج وماجوج، لأن ياجوج وماجوج 24,000 أمة، كل أمة لا يعلم عددها الله، من ياجوج وماجوج 99 وواحد منكم. ثم قال بشرهم وقال إني لأرجو أن تكونوا ربوع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصفها، فكبروا. وفي بعض الروايات ثلثين، وفي بعض الروايات ثلاثة أربعة. فأكثر أهل الجنة من الأمة المحمدية، والقليل من الأمم السابقة، ولهذا قال تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وجاء أن أهل الجنة 120 صفا، 80 كل صف طوله عرضه مسافة 10 سنوات، وطوله لا يعلمه إلا الله. 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من الأمم القديمة، نسأل الله أن يجعلنا من السابقين. إذا كان أنت لا من صف رقم 70 ولا 80، متى بيصل الطابور عندك؟ لكن إذا قلت لك من الصفوف الأولى، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة من الصفوف الأولى في خير وعافية من غير سابقة. تم. باب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله ذلك والضلال البعيد. أترفناهم واستعناهم. وبه قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. باب. اللهم صل وسلم على سعد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخبر عن ذكرك رضي الله عنه. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على أسعد وحلو هزيك وزيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرك وذكره ذكره وخل عن ذكرك وذكره. اللهم صلى الله عليه وسلم صلاة على أسعد وحلو هزيك وزيك سيدنا محمد إنما ذكرك وذكره ذكره وخل عن ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. فصل. وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار ما عليهم من الجزية رجع إليهم في ذلك، لأنه لا تمكن معرفته مع تعذر البينة إلا من جهتهم، ويحلفهم استظهارا، ولا يجب، لأن ما يدعونه لا يخالف الظاهر. فإن قال بعضهم هو دينار وقال بعضهم هو ديناران، أخذ من كل واحد منهم ما أقر به، لأن إقرارهم مقبول، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، لأن شهادتهم لا تقبل، وإن ثبت بعد ذلك لأن دعواهم تخالف الظاهر. وإن غاب منهم رجل سنين ثم قدم وهو مسلم وادعى أنه أسلم في أول ما غاب، ففيه قولان: أحدهما أنه لا يقبل قوله ويطالب بجزة ما مضى في غيبته في حال الكفر، لأن الأصل بقاؤه على الكفر. والثاني أنه يقبل، لأن الأصل براءة الذمة من الجزية، باب عقد الذمة. لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه من المصالح العظام. وكان إلى الإمام ومن طلب عقد الذمة ومن يجوز إقراره على الكفر بالجزية وجب العقد له، لقوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق. ثم قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل على أنه إذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم. وروى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش قال: إذا لقيت عدو المشركين فادعهم إلى الدخول في الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم. ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين: بذل الجزية والتزام أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وغرامات المترفات. فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح العقد. والدليل عليه قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصغار هو تجري عليهم أحكام المسلمين. ولا فرق بين الخيابرة وغيرهم في الجزية، والذي يدعيه الخيابرة أن معهم كتابا من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالبراءة من الجزية لا أصل له، ولم يذكره أحد من علماء الإسلام، وأخبار أهل الذمة لا تقبل وشهادتهم لا تسمع. فصل: عقد الذمة وعقد الجزية هذا بينهما ارتباط أو تلازم. فإنه إذا قعرت أو عقدت عقد الذمة بين المسلمين أو بين أمير المؤمنين والحكام وكانوا من أهل الكتاب، هنا يدفعون الجزية مقابل أمانهم ومقابل استقرارهم. وكما سمعنا يشترط عليهم أن يلتزموا بمعنى المسلمين من تبادل الاحترام ومن عدم الاعتداء أحد منهم على مسلم، لا أحد منهم يعتدي على مسلم ولا مسلم يعتدي عليه، ما دام أن عقد الذمة قد تم على وجه الصحة. وكذلك الجزية، فالجزية المال الذي يدفعه الكافر، والذمة هي ما يتم وما يتحمله أمير المؤمنين في ذمته من حماية هؤلاء الكفار بالشروط المقررة والمفصلة في كتب الفقه. تم. فصل: وإن كان أهل الذمة في دار الإسلام أخذوا بلبس الغيار وشتز النار، والغيار يكون فيما يظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون ثيابهم كالأزرق والأصفر ونحوهما، وزن النار أن يشدوا في أوساطهم خيطا غليظا فوق الثياب، وإن لبسوا القلانس جعلوا فيها خرقا ليتميزوا عن قلانس المسلمين، لما روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام: فشرطنا ألا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، وأن نشد الزنانير في أوساطنا، ولأن الله عز وجل عز الإسلام وأهله ندب إلى عزاز أهله وأذل الشرك أهله وندب إلى إذلال أهله. والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى عبد الله لا يشرك بي شيء، وجعل الصغار والذل على من خالف أمري. فوجب أن يتميزوا عن المسلمين إذا استعمل مع كل واحد منهم ما ندبنا إليه، وإن شرط عليهم الجمع بين الغيار والزنار أخذوا بهما، وإن شرط أحدهما أخذوا به، لأن التمييز يحصل بأحدهما ويجعل في أعناقهم خاتم ليتميزوا به عن المسلمين في الحمام وفي الأحوال التي يتجردون فيها عن الثياب، ويكون ذلك من حديد أو رصاص أو نحوهما، ولا يكون من ذهب أو فضة، لأن ذلك عظاما لهم. وإن كان لهم شعار أمروا بجز النواصي ومنعوا من إرساله كما تصنع الأشراف والأخيار من المسلمين، لما روى عبد الرحمن بن غم في كتاب عمر على أنصار الشام، وشرطنا أن نجز مقادم رؤوسنا ولا يمنعون من لبس العمائم والطيلسان، أن التمييز يحصل بالغيار والزنار. وهل يمنعون من لبس الديباج؟ فيه وجهان، أحدهما أنهم يمنعون ما فيه من التجبر والتفخيم والتعظيم، ولا يمنعون من لبس الديباج الديباج. والثاني أنهم لا يمنعون كما لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن والكتان، وتؤخذ نساءهم بالغيار والزنار. لما أرى أن عمر كتب إلى أهل الآفاق أن مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن زنانيرهن وتكون زنانيرهن تحت الإزار، لأنه إذا كان فوق الإزار انكشفت رؤوسهن واتصبت أبدانهن، ويجعلن في أعناقهن خاتم حديد ليتميزن به عن المسلمات في الحمام كما قلنا في الرجال، وإن لبسنا الخفاف جعلنا الخفين من لونين ليتميزن عن نساء المسلمات، ويمنعون من ركوب الخيل لما روي في حديث عبد الرحمن بن غم شرطنا أن لا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم، وإن ركبوا الحمير والبغالة ركبوها على الأكف دون السروج، ولا يتقلدون السيوف ولا يحملون السلاح لما روى عبد الرحمن بن غم في كتاب عمر، ولا نركب بالسروج ولا نتقلد بالسيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ويركبون عرضا من جانب واحد. لما روى ابن عمر أن عمر كان يكتب إلى عماله يأمرهم أن يجعل أهل الكتاب المناطق في أوساطهم وأن يركبوا الدواب عرضا على شق فصل. هذه كلها علامات ومميزات يجب أن تطبق على الكفار أهل الذمة والذين يدفعون الجزية. الدين الإسلامي يعني توسط في معايشة الكفار من ناحية مسالمتهم والمعايشة السلمية، فلا هناك يعني استسلام لهم وذل لهم، ولا هناك عناد وحرب، لأن السلم أحسن من الحرب. ولكن هؤلاء الكفار الذين أحبوا أن يعيشوا بيننا معاشر المسلمين ويدفعوا لنا الجزية ويدخلوا تحت ذمة المسلمين، اشترط عليهم الإسلام شروط، غالب الشروط هذه هدفها إهانة الكفر وعزة الإسلام والمسلمين. ولهذا لو أنك تأملت كل الأشياء المطلوبة من هؤلاء أهل الذمة، منهم أن يعملون لهم زنار وهو ما يربط بالوسط، وأن لا يركبوا على الخيول ولكن يركبوا على غيرها، وأنهم أيضا يجب أن لا يعتدوا على أحد مسلم، وأنه إذا أراد قال أن يدفع الجزاء وطاع رأسه وهكذا، وغيرها من الشروط اللي ذكرناها. هذه كانت، أما الآن فقد أصبحت الأشياء بالعكس. ومن العلامات أيضا عندما يركبون على أو كان على الدابة أو أما الخيل لازم يركب إلا على شقة كذا، ما يمكن يركب على شقين. أيضا كل هذا في شيء من إذلال للكفر. وأدري هل هذا عام للرجال والنساء أو للنساء؟ الله الظاهر أنه عام للرجال والنساء. وكذلك هذا من الشروط اللي سمعنا، لا يمكن يرفعون بناءهم فوق بناء المسلمين، إلى غير ذلك من الشروط اللي ذكرناها. وقد أصبحت الآن تقرأ للتعبد، العاشي يطبق منها والعاشي يعملها. نسأل الله يعز الإسلام والمسلمين ويعيد للمسلمين مجدهم. بس والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أدام الله النفع بي وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب علما مما يبتغي به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، وهو كما قال في الحديث يوجد من مسيرة 500 عام. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وذكر في بعض الأخبار أن رجلا صحب موسى عليه السلام ولازمه حتى أخذ عنه العلم، ثم جعل يقول حدثنا موسى كليم الله حدثنا موسى صفي الله حتى أثرى وكثر ماله ثم فقده موسى فجعل يسأل عنه فلا يسمع له بخبر إلى أن جاءه رجل وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود فسأله موسى عنه هل رآه فقال له نعم هذا هو هذا الخنزير فسأل موسى عليه السلام ربه أن يعيده إلى صورته ليسأله عما أصابه فأوحى الله إليه لو سألتني بما سألني به آدم فمن بعده لم أعده إلى صورته ولكن أخبرك عنه لما صنعت به هذا أنه كان يطلب الدنيا بالدين وأغلظ من هذا ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وفي الكلام تنميك وزيادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ وفي الصمت سلامة وعلم انتهى الأثر والخبر المذكور إلى آخره وفيه تشديد عظيم حذفناه واختصارا ذكر فيه طبقات النار وأن في كل طبقة منها صنفا من العلماء السوء وصفهم بأوصاف قبيحة منكرة ذكرها في كتاب العلم من الإحياء فالأصل الذي ينبغي لطالب العلم أن يعول عليه هو إصلاح النية في أول طلبه وهو أن يريد به وجه الله والدار الآخرة فإن النية هي الأساس الذي يبنى عليه فإذا صلح واستقام صلح البناء واستقام فليعتني طالب العلم بذلك أشد الاعتناء وليحرص عليه يتم الحرص وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات الحديث وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في أول بداية الهداية تنبيها جامعا نبه به طالب العلم على ما هو الفاسد من النيات والصحيح منها وما ينبغي وما لا ينبغي منها وذلك قوله أما بعد فعلم أيها الحريص على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه أنك أن كنت تقصد بطلب العلم إلى قوله وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت ثم أن العالم الفاضل المحمود حاله الرفيع درجته عند ربه المرفوع منزلته الفائز في آخرته هو العالم العامل بعلمه الذي ينشر العلم ويدعو إليه ويعلمه لعباد الله ابتغاء وجه الله ومرضاته ورغبة فيما عنده من ثواب الآخرة ثم يليه العالم الذي يعمل بعلمه لله ولكنه لم يتصدى لتعليم عباد الله فإن كان الحامل له على ترك التعليم البخل بالعلم والرغبة في كتمانه عن أهله وهو بذلك آثم ومذموم عند الله ورسوله وإن كان الحامل له على ذلك شغله بنفسه واستغراقه بوضعه في دينه والعمل لآخرته وقد استغنى الناس عن تعليمه لقيام غيره من العلماء بتعليم العلم ونشره للناس فلا بأس بما فعل فقد أخذ بمثل ذلك جماعة من السلف الصالح والخلف المبارك سيما في علوم الأحكام والفتاوى ونحوها وسيأتي زيادة بيان لهذا الأمر في ذكر أوصاف المتجردين لعبادة الله والمتفرغين لها من علماء الدين وعباد الله الصالحين إن شاء الله ثم يلي هذا العالم من العلماء العالم الذي لا يجد ولا يشمر في العمل بما يعلم ولكنه يعلم الناس وينشر العلم لهم ويكون الحامل له على ترك العمل بالعلم مع التعليم إما الكسل والتسويف وأما أنه يستثقل العمل لمعنى آخر من معاني تسويلات النفس ويستخف التعليم لما فيه من الشهرة والذكر بين الناس والمنزلة عندهم وقد شبهوا هذا العالم بالإبرة التي تكسو الناس وهي عارية وبالشمعة التي تضيل الناس وهي تحترق في نفسها وبالمسن الذي يستحد غيره وهو لا يقطع وصاحب هذا الحال داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وقوله عليه الصلاة والسلام يوم رب العالم إلى النار فتندلق أكتاف بطني فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحاء فيطيف به أهل النار فيقولون ما بالك، فيقول كنت أمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه. وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل ذلك منكم حتى تعملوا به. ويلي هذا العالم من يعلم ثم أنه لا يعمل. يعني أن حفظ الله حداد في الدعوة التامة هذه قسم العلماء إلى أقسام، قسم كل الذين يطلبون العلم إلى أقسام، فأقبحهم وأشرعهم هم الذين يطلبون العلم ويتعلمون العلم للدنيا ولمراعاة الناس ولمباهاة الناس. ولما أدرك أعداء الإسلام هذه الخصلة ربطوا التعليم الديني في الجامعات والمدارس بالدنيا، وربطوه بالشهادات لينال الإنسان على ذلك وظيفة، وبهذا صار قل الإخلاص وقل الصدق وضعفت النيات في التعليم الديني بسبب هذه الأشياء. فخير للإنسان أن يخلص نيته، وإذا كان مضطرًا ومحتاجًا لذلك فليجعل من علمه شيئًا خاص للدنيا يصبده الدنيا، ولكنه يجعل قسمًا آخر ونوعًا خاصًا وموضوعًا خاصًا من تعليمه ومن علمه لأمور الدين ولله وللدار الآخرة، حتى لا يقع في العقاب في عقاب الذين تعلموا العلم للدنيا. ومن العلماء وممن يطلب العلم كما سمعنا وهم على الدرجات الذين يطلبون العلم لله ويعملون به ويعلمونه الناس، وهذا هو على الدرجات وهو عمد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وأتم التسليم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والطائفة الثالثة طلبوا العلم لله ولكنهم مقصرين في العمل به ولم يعملوا بما تعلموا، فهو تجد أحده عنده العلم وعنده نصيب من العلم ولكنه ما عنده حرص على العمل، فهو لا يحرص على صلاة الجماعة ولا على رواتب ولا على ضحى ولا على وتر ولا على مجالس علم وخير، وإذا توضأ لم يعمل فوه بالسنن، وإذا صلى لم يعمل بالسنن، وهذا يعتبر مقصر وأمره في ذلك خطر. فإن كان الأشياء الذي قصرها يترتب عليها صحة العبادة وبطلانها فعبادته باطلة، وأما إذا لم يترتب على ذلك فقد أحرم نفسه الخير وظلم نفسه، كما قيل ظلمت وما إن لنفسك يا فتاة ظلمت، وظلم النفس من أقبح الظلم. ونوع آخر طلبوا العلم لله ولكنه لم يعلموا الناس ولم ينشروا الدعوة إلى الله ولم يبذلوا جهدهم في نشر العلم وحسب قدرتهم واستطاعتهم، وهؤلاء منهم من ترك هذا تكاسلا وبدون عذر، هذا يعتبر أيضا يعني حالته خطيرة، قال فهو في ذلك مقصر. ومنهم من يترك ذلك خوف الرياء وخوف العجب، وهذا على حسب نيته. ومنهم ناس يطلبون العلم ويعلمون الناس ولكنه لم يعملوا به، فهو يعلم الناس الخير ويدعو الناس إلى الخير ولكنه لم يحرص على العمل بما تعلم به. وهذا قال مثال ومثال الإبرة الذي تخيط الثياب للناس وهي عارية لا ثوب عليها، ويعتبر هذا مقصر. فينبغي لطالب العلم أن يطالب نفسه بأن يكون من الذين طلبوا العلم لله وعلموا الناس لله وعملوا بما عملوا حتى يكون من أعلى الدرجات، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا كما وفق أسلافنا وآبائنا الصالحين لذلك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله دمن نفع به وفي الدارين آمين، رضي الله عنكم. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ، فقالوا كيف نفعل أو كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله يا أيها الناس. إنكم يعني بمجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أول علامة من علامات الساعة الصغرى حالا أمر الله إسرافيل أن يرتجم الصور ويستعد للنفخ في أي وقت. فصار من الآن إسرافيل الذي هو الملك الموكل بالنفخ في الصور قال جاثل على ركبتيه ووضع القرمة على فمه ينتظر متى يؤمر بالنفخ وينفخ في الصور فتقوم القيامة. ولهذا قال كيف أنعم أي كيف أستريح في الدنيا وقد التقم صاحب الصور ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فإنه إذا جاء وقت النفخ ويكون ذلك صباح يوم الجمعة 15 من شهر رمضان سنة كم هذا الذي لا يعلمه إلا الله. فبمجرد ما ينفخ في الصور فإنه تقوم القيامة في لحظات. قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ما هي لحظة إلا وقد زلزلت الأرض ودميت الأرض والسماوات والجبال وما تم فيهن في أسرع من لمح البصر والله على كل شيء قدير. تم. يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإن سيجاء برجال من أمتي فأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قول العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم فأقول سحقا سحقا. هذا الحديث محمول على بعض الصحابة الذين ارتدوا عن الإسلام مثل طعم واستمروا على كفرهم حتى ماتوا. حولهم منهم من أعلن ردته كطعمة بن نبير وغيرهم ومنهم من ارتد سرا ولم يعلم به أحد فحاول أو على المنافقين الذين كانوا يتسترون بالنفاق. أما غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كلهم في الجنة بنص القرآن كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة سواء الذين آمنوا قبل الفتح أو بعد الفتح. فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يعتقد في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل الجنة لأن القرآن قد نص على أنهم كلهم من أهل الجنة لا بشيء إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرهم للإسلام ودفاعهم عن الإسلام. وما جرى منهم من أخطاء فأمرهم إلى الله كما قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تم. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنف مشاة وصنف كبار ركبان وصنف على وجوههم إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر عنهم من كانت عنده. يعني أن الناس عندما يقومون من القبور ويقوم الناس من قبورهم يوم الجمعة أيضا فيبعثون. قالت هذه القبور التي نشاهدها أمامنا لا بد وأن يأتي عليها يوم تتشقق ويخرج كل من دفن فيها منذ خلق الله الدنيا إلى النفخ الصور. فقد يقوم من القبر الواحد الألوف المؤلفة كما قال رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين من قديم الأحقاب والآباد. سر استعت قال في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد ما أظن قال أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فكم دفنوا في بطن الأرض منذ آدم إلى وقتنا هذا الأعداد التي لا يعلمها إلا الله وكلهم يقومون دفعة واحدة في يوم واحد بقدرة الله. فيخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر في كثرتهم. قال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فعندما يخرج الناس من القبور يتوجهون إلى أرض المحشر، يوكل الله بكل شخص ملكين سائق وشهيد، فيمشون من أفنية قبورهم إلى مكان حشرهم على ثلاث درجات أو أربع درجات. الدرجة الأولى الراكبون، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وهم الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون الذين تأتي لهم أعمالهم الصالحة على شكل مراكب النور يركبونها إلى أرض المحشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والدرجة الثانية من يمشي على الأقدام، وهم الأكثر وهم قليل العمل، فلا تسمع عند المشي إلا صوت الأقدام على الأرض. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي صوت الأقدام على الأرض. الدرجة الثالثة أناس يمشون على رؤوسهم، أرجلهم أعلى ورؤوسهم أسفل. فقالوا كيف يا رسول الله يمشون؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم هو قادر أن يمشيهم على رؤوسهم، نسأل الله العافية والسلام. الطائفة الرابعة وهم أقبح الأصناف، وهم الكفار الذين تسحبهم الملائكة على وجوههم من أفنية قبورهم إلى مكان حشرهم، وهؤلاء هم الكفار وهم درجات أيضا. فالكافر بمجرد ما يقوم من قبره يكون في عذاب وشدة وتعب إلى الأبد، أول يلاقي أتعب الحشر وسحب الملائكة ثم الحساب، ثم بعد ذلك يكون عاقبته النار وبئس المصير. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أهل الجنة في عافية من غير سابقة عذاب ولا حساب، المحض الفضل والجود والكرم والامتنان. تم. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليستحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك لا تزول قدما. أول شيء يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة من الأعمال التي بينه وبين الله الصلاة، فإذا وجد صلاته كاملة نجا، وأن وجد خللا في الفرائض يقول الله للملائكة انظروا هل لعبدي شيء من النوافل من الرواتب الضحى الوتر أو التهجد، فيقال كملوا ما نقص من الفرائض بالنوافل وينجوا. وأما إذا كان ما شروا نوافل يصلي الفرض بس، يقول نحن ما نقص نغدي الواجب بس، إذا وجد نقص أو خلل في صلواته المفروضة ولم يوجد له نوافل يكمل بها ما نقص عذب وعقيم على ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وأول ما يحاسب عليه الخلائق بعضهم بعض سفك الدماء، كل من بينه وبين آخر شيئا من الدماء أو ما تعلق بذلك فهو أول ما يقضى فيه بين الناس. كم ناس بيتحملون سفك الدماء للألوف والمعلم. قال وأول ما يحاسب عليه العبد ما بينه وبين زوجته المهر، هل دفع لها المهر أم لا، فإن دفع لها المهر نجا، وإذا مات ولم يدفع المهر لها عقب على ذلك. ويغفر الناس كثير عن هذه المسألة، وربما يجد الزوجان يموتان ولم يدفع الزوج المهر لزوجته، إن كانت سامحته في الدنيا قبل الموت فذاك، وأما إذا مات ولم يتسامح فأمرهما إلى الله، مع أن هذا شيء سهل عنه. بس رضي الله عنكم. وبلغنا أن الشيخ أبا إسحاق اختصر التنبيه من تعليقة شيخ أبي حامد وهي 18 مجلد، وكان يصلي عند كتابة كل مسألة ركعتين، وقال سمعت الحبيب بكر بن عبد الله العطاس يقول لا يزالون في كل زمان 70 من الذين يحفظون من شرف واحد. وقال رضي الله عنه بلغنا أن رجلا من ألبا حميد دعا حفظ القرآن في شهر، ولما زرنا الوادي المذكور ورجعنا وجدنا واحد منهم يرعى بقرة له في ساقية القرحة، وقلنا له أنت الذي حفظت القرآن في شهر واحد؟ قال لا، أنا حفظته في شهرين وأخي حفظه في شهر. وقال رضي الله عنه في كل وقت هذا موجودين الحمد لله في بلدنا كثير من هذا النوع الذين حفظوا القرآن في شهر، وبعضهم حفظه في شهرين، بل وبعضهم حفظوا في أقل من ذلك. قال ومما يعين حافظ القرآن وطالب العلم على الحفظ لا سيما في القرآن أن يصلي صلاة الحفظ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب، وهي 4 ركعات يصليها ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل، يقرأ في الركعة الأولى ياسين، وفي الركعة الثانية السجدة، وفي الركعة الثالثة الدخان، وفي الركعة الرابعة تبارك الملك، ويقرأ بعدها دعاء خاص. قال سيدنا علي بن أبي طالب فلما صليتها قال صرت إذا حفظت شيئا من القرآن فكأنما أكتبه في قلبي. فإذا عمل طالب العلم أو حافظ القرآن وواظب عليها يلقى له أن يزقه الله قوة الحافظة ويزيد منه النسيان الذي يشتكي منه الآن كثير من الناس. هذا الدعاء الذي يقرأ بعد هذه 4 ركعات مذكور في نص الحديث ذكره علماء الحديث، وممن ذكره بكامله الإمام الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب في باب دعاء يدعى به لحفظ القرآن. تم. وقال رضي الله عنه أن ابن سينا عاتبوه وقالوا لو حفظت كل شيء للقرآن فحفظه في ليلة واحدة، فسبحان المتفضل. عن ابي سينا هذا الفيلسوف الصوفية غالبهم يذموه، ورأى واحد من الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنه فقال ذاك شخص طلب العزة أو شيء من غيرنا فتركناه، ولكنه له يعني محامد من ناحية الطب ومن ناحية بعض الأشياء النظريات في بعض العلوم الآن، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. تم. وقال رضي الله عنه رأيت الحبيب مرة شوف حفظه في ليلة واحدة ما شاء الله، شوف كيف الهمة. وأما بعض العصاة الذين قلوا الأدب على بعض الصالحين وهو أبو الغيث ابن جميل، هذا واحد اسمه ابن السقا، لما قل الأدب على أبو الغيث ابن جميل كان سينا أبو الغيث ابن جميل في عصر الشيخ عبد القادر الجيلاني، فأراد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني يزوره لينال من بركته، وصاحبه مع ذلك رجل يقال ابن السقا ورجل آخر، فقالوا لهم ماذا تنوون بزيارته؟ قال سيدنا الشيخ عبد القادر أنا أنوي التبرك والاستفادة منهم. فقال ابن السقا أنا أمتحنه وأسأله عن مسائل، وقال الآخر أما أنا فلا نيتي له. فلما ذهبوا كشف عليهم وقال أنت يا عبد القادر كأني بك آياتي لك زمان وتقول قدم هذه على رقبة كل ولي لله، وأما ابن السقا هذا قال إنني أرى الكفر يلمح على وجهه، وكان قد حفظ القرآن فارتد في آخر عمره وصار ملقى في السوق يمر عليه الناس كلما وجهوا للقبلة تحول منها. فسأله بعض المارين هل حفظت شيئا من القرآن؟ قال نسيت، قال إلا آية وهي قوله تعالى ربما يهود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، نسأل الله عز وجل، فمات على غير الإسلام صح. والثالث هذا قالوا أنت تدخل الأوقاف وتغرق فيها ثم ينقيك الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يرزقنا الأدب مع أوليائه وفي أماكنهم وفي كل من يستحق الأدب. تم. وقال رضي الله عنه: رأيت الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يقول: جميع ما مع الشيخ عبد القادر الجيلاني تحت قدمي هذا، ووضع قدمي على قدمه. وقال حفظه الله تعالى: سأل بعض السادة الشيخ، هذا يدل على أن من أسلافنا على معنوي من ارتدى على درجة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكل هذا ليش نحن نؤمن بها ولا نستطيع أن نتكلم فيها، لأنها ليست فوق مستوانا، غير أننا نسأل الله أن يؤهلنا لها ويجعلنا من أهل هذه المقامات بخير وعافية. سأل بعض السادة الشيخ عبد الله بن سودان عن بقية ما تشربه الكلاب في المواضع التي بالقرب من الآبار، فأجاب بالعفو عنه. وحث سيدي رضي الله عنه يوما على طلب العلم، ثم قال: إن الشيطان قد يأتي للإنسان ويقول له: لعلك إن طلبت العلم لا تخلص نيتك فيه، فيكون عليك وبالا، فيترك العلم، وإنما هذا من وسوسة الشيطان وغروره. وكان يقول: الإقبال سبب القبول. وقال رضي يعني أن طالب العلم تعترض له في أثناء طلب العلم أفكار ووساوس وأشياء، فما معه إلا أنه يجاهد نفسه بقدر الاستطاعة ويمشي في طلبه العلم على طريقة السلف الصالح، ويتفرغ ويقرد أوقاته كلها للمطالعة، ويجعل له من الأوراد شيئا يسيرا لا يشغله عن طلب العلم. ولهذا لما تفرغ سيدنا الحيح بن أحمد بن حسن العطاس لطلب العلم بمكة عند شيخه السيد أحمد زين الدحلان، أمره أن يترك الأوراد كلها وأن يتفرغ لطلب العلم، واقتصر على راتب جدي سيدنا الإمام الحبيب عمر بن الحمان العطاس، فلما علم به دحلان قال: حتى الراتب أيضا أترك أيضا. فرأى سيدنا عمر غضبان عليه قال: أتمنع ولدي من وردي؟ قال: هيا بس الراتب هذا اقرأه، وبقية الأوقات كلها اجعلها في المطالعة في طلب العلم. نسأل الله أن يفتح علينا كما فتح على أولئك الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمع الناس الحديث إلا قليل، وأن نبلغه إلى البلاد التي ليس فيها أحاديث، وذلك بكتبنا كتب الأحاديث وإرسالها إلى بلاد الإسلام. وقد كتبت بحمد الله كتابا جامعا لأدلة المذاهب، وأرسلته مع بعض طلبة العلم إلى بلاد التكرور، حين أخبروني أن كتب الحديث لا تكاد توجد عندهم، إنما عندهم بعض كتب المالكية لا غير، وأرسلت نسخة أخرى إلى بلاد المغرب، كل ذلك محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا على مرضاته صلى الله عليه وسلم. وكان سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن سنان يقولون: لو كان أحدنا قاضيا لضربنا بالجريد فقيها لا يتعلم الحديث ومحدثا لا يتعلم الفقه. وفي كتابة الحديث وإسماعه للناس فوائد عظيمة، منها عدم دراسة أدلة الشريعة، فإن الناس لو جهلوا الأدلة جمرة والعياذ بالله تعالى لربما عجزوا عن نصرة شريعتهم عند خصمهم. وقولهم: إنا وجدنا آباءنا على ذلك، لا يكفي، وماذا يضر الفقيه أن يكون محدثا يعرف أدلة كل باب من أبواب الفقه، ومنها تجديد الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث، وكذلك تجديد الترضي والترحم على الصحابة والتابعين من الرواة إلى وقتنا هذا، ومنها وهو أعظمها فائدة الفوز بدعائه صلى الله عليه وسلم لمن بلغ كلامه إلى أمته في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول بلا شك، إلا ما استثني كعدم إجابته صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى لا يجعل بأس أمته فيما بينهم كما ورد، وقوله فأداها كما سمعها يفهم أن ذلك الدعاء إنما هو خاص بمن أدى كلامه صلى الله عليه وسلم كما سمعه حرفا بحرف بخلاف من يؤديه بالمعنى، فربما لا يصيبه من ذلك الدعاء شيء. ومن هنا كره بعضهم نقل الحديث بالمعنى وبعضهم حرمه، والله غفور رحيم. وروي وروى أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه مرفوعا نظر الله امرأ، وفي رواية ابن حبان رحم الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. ومعنى نظر الله الدعاء بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، تقديره جمله الله وزينه بالأخلاق الحسنة والأعمال المرضية، وقيل غير ذلك. وفي رواية للطبراني مرفوعا فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية له أيضا مرفوعا اللهم ارفع خلفائي، قالوا يا رسول الله وما خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به، لحديث مسلم مرفوعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. الحديث قال وأما ناسخ غير العلم النافع مما يوجب الإثم عليه مما يوجب الإثم عليه فعليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعد ما بقي خطه والعمل به، كما يشهد له حديث ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، وذلك كعلوم السحر والبراهمة وعلم جابر المبدلي ونحوها مما يضر صاحبه في الدنيا والآخرة. وروى الطبراني وغيره مرفوعا من صلى علي في كتاب لم تنزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب والله أعلم. هذا الموضوع الحث على علم الحديث وقراءة كتب الحديث، لأن لا هناك كتاب أفضل من كتب الحديث إلا القرآن الكريم، لأنه ما هناك كل الكتب تعظم وتقدس بالنسبة لمن تنسب إليه، ولا شخص أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الحديث كلها منسوبة إليه وكلها مرتبطة به. ثم لهذا حث على اجتناء كتب الحديث، قال حي أحمد بن حسن العطاس تغانم هذا الطابع، فإنه في المستقبل ربما يفقد ويكون لا وجود له، كما حث على أيضا نشر كتب الحديث ونقل الكتب الحديث إلى البلدان والمدن والقرى التي لا يوجد فيها شيء من تلك الكتب. وكما سمعنا أن الشخص الذي هو جعل له وقتا واسعا أو اهتم بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال بسبب ذلك خيرا كثيرا، ففي الآخرة يكون إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم وإمام المحدثين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن كاتب الحديث وقارئ الحديث في كل أنفاسه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عن أصحابه الكرام، ولقد أحسن ما قال بعضهم أهل الحديث هم أهل النبي فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه، أي صاحبوا أنفاسه الكلام الذي تكلم به في أنفاسه صلى الله عليه وسلم. كما أنك بعلم الحديث ونشر أيضا يزداد حبك وارتباطك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعرض لدعوته التي وردت حيث قال نظر الله وجه امرئ، أي اللهم ارزق النظارة والحسن والجمال وجه امرئ، أي وجه شخص حفظ عني مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. وفي رواية اللهم ارحم خلفائي، قال ومن خلفاء؟ قال الذين يسمعون أحاديثي ويروونها عني ينفون عنها غش الغاشين ودجل الدجالين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويكون الحديث هذا وما قبله مخصوص بالذين يروون الأحاديث بنفس اللفظ الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يروي الحديث بالمعنى قال الإمام الشعراني كما سمعنا يحتمل أن يكون ينال هذا، ويحتمل أن يكون خاصا بالذي أدى الحديث بنفس اللفظ الذي نطق به صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولكن علماء الحديث مجمعون على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط كما هو مفصل بكتب المصطلح. نسأل الله أن يحببنا إلى هذا النبي الكريم، وأن يجعلنا عنده من المقربين، وأن يحفظنا من الكذب عليه وعلى سائر الصالحين، والله أعلم. يا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل. يا أبو عوض سرحة العليا ومع زجل سرحة عسى قطرها مبروك يلقي عمل، عسى تثور مخيلة في عجل في عجل تطلع مناشي وتمطر في الهجل والجبال، رحمتك عامة تبلغ إلى أقصى محل، سيول تصبح وتملي للجرم والحيل، كل يسقي بها الأعلى ومن قد سفل، ويطلع الزرع يرعش بين ندوة وطال، ويعقب الزحيف حله إذا الحل حل، تطلع زراعة وعقبتها كما وجل، بركاتك عفي الكيالة عند شل الكيل، واللطف والعافية مطلوبنا والوسال، اللطف والعافية مطلوبنا والوسل، كل يبلغ من الله ما طلب من أمل، ويقبل الله منا كل قول وعمال، ببركة المصطفى الهادي الشفيع الأجل، خير النبيين لي به قد وصل من وصل، حبيب قلبي الذي له في فؤادي محل، ذكره سروري وبيت شفاء جميع العلال، دائم ونذكره قلبي ما يمل ما يمل، وفي لساني مديحه مثل طعم العسل، خلوني امدحه واسجع ابوه على كل شل، ساعة على الدان غني به وساعة زمان.